أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من ينشد البركة في نفسه وماله وشأنه كله ما عليه إلا أن يلتمس مضان هذه البركة وأن يتتبع أسبابها. وإن من استقرأ شرعة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم لا يجد أن جماع البركة يحصل في أمور عديدة منها: أولا، أن يتقي المجتمع المسلم ربه وأن يؤمن به جل وعلا على ما أراده الله له وأراده له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسلكه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده، وأن يحذر كل الحذر من معاصي الله جل جلاله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المعاصي تمحق البركة، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، إلى أن قال رحمه الله: وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق وطول العمر بالبركة فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، الشكر لله جل وعلا على ما رزق، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. أخرجه مسلم في الصحيح. ثالثها عباد الله: الكسب الحلال واجتناب التعامل بالربا والغش والكذب في البيع وغيره، لأن الله تعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال العلامة العيني رحمه الله: يمحق الله الربا، أي يستأصله ويذهب ببركته، ويهلك المال الذي يدخل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار. أخرجه الأئمة الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. رابع الأسباب يا رعاكم الله: القصد وعدم الإسراف والتبذير، لأن الله جل جلاله يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكل شيء يا رعاكم الله داخله الشيطان فلا بركة فيه. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ، أي دعا للمرء، كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك. انتهى كلامه رحمه الله. خامس الأسباب عباد الله أن يكون المرء صادقا في أقواله وأفعاله، فإن الله يبارك في الإنسان الصادق الصدوق ظاهرا وباطنا، حاكما أو محكوما، أو عالما أو تاجرا، أو كائنا من كان. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال العلامة العيني رحمه الله: محقت من المحق وهو النقصان وذهاب البركة. خامس الأسباب يا رعاكم الله: القناعة المتمكنة من قلب المؤمن الجالبة للراحة والاطمئنان. وقد فسر الإمام محمد بن كعب القرظي قول الله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، قال: القناعة، إذ لم يعط المرء شيئا مثل القناعة. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال العلامة النووي رحمه الله: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الإمام عبد الله بن المبارك: مروءة القناعة أفضل من مروءة الإعطاء. وقال الحافظ بن حبان: القناعة تكون بالقلب، فمن غني قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت نهاية لرغبته. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.